بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا نستفيد من الجيل الكريم؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. إنه جيل فريد اصطفاهم الله تعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ممشاهم بالتواضع الجير الفريد، ومنطقهم بالعمل الجير الفريد، ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق الجير الفريد، وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى الجير الفريد، واستفادتهم للحق فيما أحبوا وكرهوا، وعطاؤهم الحق من أنفسهم الجير الفريد، رمئت هواجرهم الجير الفريد، ونحلت أجسامهم الجير الفريد، واستخفوا بسخط المخلوقين في رضا الخالق الجير الفريد، لم يفرطوا في غضب، ولم يحيف الجير الفريد، ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن الجير الفريد، شغلوا الألسن بالذكر الجير الفريد، بذلوا دماءهم حين استنصرهم الجير الفريد، وبذلوا أموالهم حين استقرضهم الجير الفريد، ولم يمنعهم خوفهم من المخلوقين الجير الفريد، حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم، وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم الجير الفريد، الجير الفريد، أولئك أصحابي فحي هلم بهم. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. جملة الصحابة يبلغون 120,000. لكل امرئ منهم سلام يخصه، يبلغه الأدنى إليه ويمعه. الجير الفريد، الجير الفريد، الجير الفريد، مؤسسة خيبر للإنتاج الإعلامي بالرياض تقدم لكم محاضرة بعنوان ماذا نستفيد من الجيل الفريد لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح المنجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع المحاضرة.